أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف دراسة كتاب المصحف في لغة وأعرابي سورة يوسف. لا عين وصلت نعم 62. طيب، ماذا رسم شيئا بعدها؟ 80. طيب، طيب، في الآية 68 قال الله تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. في شرح المفردات قال الفتيان: المراد بالفتيان هنا الكيالون، الذين يكيلون الناس الحق. والبضاعة سبق شرحها في الآية 19، والمراد بها هنا المال الذي اشتروا به الطعام. والرحل كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع، ومركب للبعير، وحلس ورسل، والجمع أرحل ورحال. واضح الكلام؟ ها؟ الرسل يشبه بالنسبة للجمل، يشبه اللجام بالنسبة للفرس، والحلس الفراش الذي يفرش، وغالبا ما يكون من يعني ليس فراش الملوك ولا هنا. نعم نعم. قلب فلانا يقلبه قلبا صرفه عن طريقه فانقلب، اي رجع. وفي التنزيل: واليه تقلبون، قالوا انا الى ربنا منقلبون، وينقلب الى اهله مسرور. الإضاحات النحوية قال: لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا. إذا انقلبوا شرط وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله. إذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني تقدير الكلام إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها. خلاص. في الآية 63 قال: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. في شرح المفردات قال: المنع أن تحول بين الرجل والشيء الذي يريد، والفعل منع يمنع منعا يقال منعه من الدخول والخروج والجلوس وما إلى ذلك، ومنع منه الأكل والماء منع منه الأكل والماء وما إلى ذلك. منع منه الأكل يعني حجبه عنه ورفض أن يعطيه. في الإضاحات النحوية في منع منا الكيل، الكيل مصدر، وجاء هنا بمعنى المكيل أي الطعام، يعني منع منا المكيل. والكيل لماذا مرفوع؟ لا ينفع. منع الكيل ها لا ينفع. فأرسل معنا أخانا نكتل فعل مضارع مجزوم بالطلب، أصله نكتال، خلفت منه الألف لالتقاء الساكنين. انظر الآية 59 لمعنى اكتال، اكتال وليس اسم الأخ نكتل، أي نعم، وليس اسم الأخ الأخي نكتل. بعض يقول لك تعرف النبي نكتل، نبي من أنبياء بني إسرائيل من إخوة يوسف، ويقال أنهم كانوا أنبياء. على العموم فأرسل معنا أخانا، أرسل فعل أمر طلب، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، ومعنا مع ظرف، مع ظرف، مع مضافنا مضاف إليه. ونكتل فعل مضارع وقع جوابا للطلب للأمر، أرسل نكتل. وإذا وقع المضارع جوابا للطلب جزم كما هو معروف، فهذا مجزوم بالسكون وحذفت الألف. لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكن. في الآية 64 قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في الإيضاحات النحوية قال إلا كما أمنتكم، هذا استثناء مفرغ، يعني المستثنى منه غير موجود، وسبق طبعا بالاستفهام، فهو غير تام وغير موجب، غير تام وغير موجب، هذا يطلق عليه الاستثناء المفرغ. وكما في محل نصب مفعول مطلق، والتقدير هل آمنكم عليه إلا أمانتي إياكم على أخيه، إلا كما أمنتكم، كما يعني كإيماني أو أمانتي من الأمن. يعني هل آمنكم، هذا استفهام إنكاري، والمعنى لا آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه. طبعا آمنهم أبوهم على أخيهم يوسف، والطلب الثاني كان يطلبون أخاه الشقيق بنيامين، فحينئذ قال لهم هل آمنتم، فهنا الاستفهام كما يقول إنكاري وليس المقصود الاستفهام لذاته، وإنما يقول لا آمنكم عليه إلا يعني إلا أن أكون نسيت، فآمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل. آمن أصله آمنوا، آمنوا أصله آمنوا، هو يأمن، أنت تأمن، نحن نأمن، أنا آمن، أنا آمن، يعني لا يوجد مادة إلا في التقاء الهمزتين، همزة المتكلم، تعرفون طبعا المضارع إذا كان المتكلم بدأ بالإيه؟ بالهمزة، أي نعم، هو يأمن، يأمن، أنا أأمن، التقت الهمزتان فقلبت الثانية مادة، طبعا من جنس حركة التي قبلها. طيب في قال فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، حافظا حال، الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء بلال راكبا، فراكب وصف منتقل لجواز انفكاكه عنه إذ يجوز أن يجيء ماشيا، وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما، نحو دعوت الله سميعا، فسميعا حال، وهذه الحال لازمة ليست منتقلة، لأن الله سميع على كل حال في كل وقت وفي كل حين. وكذلك حافظا في هذه الآية، فالله خير حافظا. ويحمل عليها القراءة الثانية، فالله خير حفظا. القراءة الثانية تحمل على القراءة الأولى، طبعا حفظا أيضا ستكون حال أو تمييز، لكن الأصل في التمييز أن يكون إيه؟ طبعا نكرة. طيب تكون لازمة وليست منتقلة. هناك فرق بين الوصف والكاف. الله حافظ هذا دائما ما ينفك، لكن الله يحفظك في وقت من الأوقات. إذا دعوت أن يحفظك الله فهذا يعني فعل متجدد. نعم. إذا وقعت حالة يعني إذا نعم يضحك ربنا يغضب، ممكن يقال هذا وصف منتقل أو حال منتقل. لو جاء يعني إعرابه حال، فتقول حال منتقل. نعم. في الآية 65 قال: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. في المفردات قال: وجد الشيء يجده وجدا ووجدا وجدة ووجودا ووجدانا. كم مصدرا؟ 5 ولا 6؟ وجدا ووجدا وجدة ووجودا ووجدان، 5 بمعنى أدركه. ورد الشيء يرده ردا وتردادا أعاده. بغش. نعم. أي نعم. ممكن. بغى الشيء يبغيه بغية طلبه، فهو باغ في الحديث، وينادي كل ليلة أي من ليالي رمضان: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. رواه النسائي في الصيام. ما رأت له يميرهم ميرا أتاهم بالميرة وهي الطعام، فهو مائر والجمع ميار. نمير أهلنا يعني نأتيهم بالطعام، نأتيهم بالميرة. وهذه الكلمة مستعملة في بعض الأماكن إلى الآن، جاءوا بالميرة يعني جاءوا بالطعام. وزاد الشيء يزيد زيدا وزيادة نما وكثر، فهو زائد. وجدته أنا فالشيء مزيد. زاد الشيء وزاد فعل. أنا زدت الشيء يعني يستعمل إيه؟ لازما ومتعديا. هذا المقصود منها. قال يستعمل لازما ومتعديا. وازداد الشيء مثل زاد، تقول ازددت مالا أو علما، زدته لنفسي زيادة على ما كان. البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل بعير وللناقة بعير. والجمع أبعرة وأباعر وبعران وبعران بالضم والكسر. أي نعم موجود بالضم والكسر. بحران وبعران. يسر الشيء ييسر، يسر الشيء ييسر قل فهو يسير. هذا يعني من الأفعال الماضية القليلة التي تبدأ بها، صحيح؟ ها؟ قليلة يسيرة، واضح؟ من الأفعال القليلة الماضية التي أولها ياء، مفهوم يا شيخ محمد؟ لا لا، هم يقولون الجمل والناقة، وأحيانا يطلق الجمل ويراد به واحد من الجنس، وأيضا تطلق الناقة ويراد بها واحد من الجنس سواء كانت ذكرا أم أنثى. ماشي، ما هو يعني إذا جاء في اللفظ ما يدل على المقابلة فيستعمل بمعنى الذكر. نعم، أين الكيل هنا في الموضعين بمعنى المكيل، ذلك كيل يسير المشار إليه والطعام الذي جاءوا به وصفوه بالقلة بالنسبة إلى ما يتوقعونه من زيادة، والبضاعة المراد بها هنا ثمن البضاعة، يعني جاءوا بالطعام وبالثمن أيضا. يعني ما نبغي ممكن أن تكون ما نافية، ونبغي هنا بمعنى نظلم، خلاص، ويمكن أن تكون ما استفهامية، أن تكون ما استفهامية ويكون نبغي نريد، يعني ماذا نريد غير ذلك، يعني ماذا نريد غير ذلك، هل نريد زيادة على ذلك؟ نعم. في الإيضاحات النحوية قال وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، الجملة ردت إليهم حال بتقدير قد، ها يعني وجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم، فتكون الجملة في محل النصب حال، واضح يا مشايخ؟ ها؟ وجدوا فعل وفاعل، وبضاعة ها؟ المفعول به، بضاعة المضاف وهم مضاف إليه، ردت إليهم ها؟ ردت فعل ماضي مبني احتمالا من سمى فاعله، والتاء تاء التأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وإليه جار ومجرور متعلقان بردة، خلاص الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل النصب حال، طبعا بتقدير قد، لأنه سبق أن قلنا إنه الجملة الحالية إذا كانت يعني صدرت بفعل ماض مثبت يعني ليس منفيا فإنه يلزمها أن يتقدمها قد، فإذا لم توجد قد فإنها إيه؟ فإنها مقدرة. قال وكذلك في هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي مردودة إلينا، انظر إيضاحات الآية الثامنة والعشرين. نزداد كيل بعير، هنا كيل مفعول به لنزداد، مفعول به لنزداد. ما نبغي، هذه ما الاستفهامية، أي ماذا نبغي أكثر من هذا. في الآية التي بعدها 66 قال الله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. في المفردات قال الموثق العهد والجمع مواثق، ممنوع من الصرف، واضح؟ وكذلك الميثاق وجمعه مواثيق، يبقى المواثق جمع ايه؟ موثق، والميثاق جمعه مواثيق، والمعنى واحد، والمعنى واحد بمعنى العهد. أحاطوا به إحاطة استداروا بجوانبه، والإحاطة هنا لفظ عام لجميع وجوه الغلبة، لجميع وجوه الغلبة، يعني تغلبه في الضرب يقال أحاط به، تغلبه في العلم يقال أحاط به، تغلبه في الحجة إلى آخر ما هنالك، يعني جميع وجوه الغلبة يمكن أن يستعمل فيها كلمة أحاط. وكل إليه الأمر يقل وكلا ووكولا، فوض إليه واكتفى به، والوكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه، والوكيل على الشيء رقيب مطلع، رقيب مطلع. والله أعلم أن أقول وكيل. في الإيضاحات النحوية قال لن أرسله، لن تفيد النفي في المستقبل، ولا تفيد توكيدا ولا تأبيدا كما قال ابن هشام في المغني، لأنه يعني كأن بعض أهل النحو بعض أهل اللغة قال إن لن لتأبيد النفي، قد تأتي لتأبيد النفي إذا كان السياق يقتضيه، ولكن ليس دائما، وعلى كل حال تكون لتأبيد النفي، واضح؟ ففي قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا لتأبيد النفي، ولن تفعلوا، لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن إلى أن تقوم الساعة، فهذا للتأبيد، واضح؟ لكن لو قلت لن أذهب اليوم إلى المكان الفلاني فأي تأبيد في هذا؟ المقصود بالمغني في كتاب ابن هشام المغني، أي مغني؟ مغني اللبيد، كتاب مغني اللبيد، هذا اسمه وليس اسمه المغني، حتى لا تبحث عن كتاب المغني لابن هشام فلا تجده. حتى تؤتوني، حتى بمعنى إلى، والفعل المضارع بعدها منصوب بإضمار أن وجوبا، حتى بمعنى إلى، والفعل المضارع بعد حتى منصوب بإضمار أن وجوبا، مضمرة وجوبا، يعني لا يجوز أن تقول حتى أن تؤتوني، واضح؟ هذا معنى وجوب الإضمار. وطبعا هذا الامر ينبغي التنبه له او التذكير به، فنحن نقول بالنسبه لكتب الصغار حتى من نواصب الفعل المضارع في كتب الصغار فيها هذا الكلام، لكن الحقيقه ان حتى ليست هي الناصبه، وانما ينصب الفعل المضارع بعدها بان مضمره وجوبا. يقول قال ابن مالك وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى إيه؟ تسر ذا حزن، جد حتى تسر ذا حزن. تؤتوني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه حذف النون، حذف الإيه؟ النون، واضح يا شيخ؟ طيب هي النون محذوفة ولا موجودة؟ محذوفة، والنون التي في آخره نون الوقاية وياء المتكلم محذوفة، فأصول تؤتوني حتى تؤتوني، ومن غير النص تؤتونني تؤتونني، فيجتمع فيه نونان، نون الرفع ونون الوقاية. أما إذا نصب أو جزم فإن نون الرفع جهلة وتبقى نون الوقاية، تبقى نون الوقاية. موثقا مفعول ثان لتؤتوا، موثقا حتى تؤتوني موثقا تؤتوني موثقا تؤتوني الياء المفعول الاول وموثقا المفعول الثاني لان تؤتي تؤتوا بمعنى ايه تؤتوا تؤتوا بمعنى تعطوا لتأتنني به هذا جواب قسم إذ معنى حتى تؤتوني موثقا حتى تحلفوا أو قال لهم والله لتأتنني به لتأتن أصله لتأتونن لتأتونن أصل تأتون فعل مضارع مرفوع فإذا أردت توكيده بالنون صار تأتوننا خلاص حذفت سبق قبل ذلك شرط حذفت نون الرافع لتوالي الأمثال صار تأتونا ثم حذفت الواو واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين فصار لتأتن لشأتن حذفت نون الرافع لتوالي الأمثال فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو إلا أن يحاط بكم لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم المصدر الأول أن يحاط بكم في محل نصب حال والتقدير والله لتأتنني به في كل حال إلا محاط بكم أي في حالة الإحاطة بكم وهذا استثناء مفرغ والاستثناء لا يكون مفرغا إلا في كلام غير موجب وهو الذي يتضمن نفيا أو نهيا أو استفهاما وهذا الكلام وإن كان موجبا فإنه في معنى النفي إذ التقدير لا تمتنعون من الإتيان به إلا حالة الإحاطة بكم على ما نقول العائد محذوف على ما نقول يعني ما هنا موصولة وجملة الجملة الفعلية من الفاعل نقول والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والعائد محذوف تقديره والله على ما نقوله وكيل نقف عند هذا ولا ناخذ هذه الآية ناخذ آية طيب في الآية التي تليها قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل أغنى الشيء عنه نفعه يقال ما يغني عنك هذا أي ما يجزئ عنك قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب توكل على الله اعتمد عليه ووثق به والتكلان التكلان عليه إيه؟ دائما نسمع الله المستعان وعليه التكلان والتكلان معناه التوكل في الإضاحات النحوية قال يا بني الياء الثانية ياء المتكلم أدغمت في ياء جمع المذكر السالم وهي علامة النصب فيه فأصله يا بني يا بني يا بني زائد الياء وبني أصله بني بني أصله بنين حذفت منه النون للإضافة من شيء هذه من الزائدة وما أغني عنكم من الله شيئا أصل الكلام ما أغني عنكم من الله شيئا لكن زيدت من طبعا معلوم أنه النكرة في سياق النفي تفيد العموم وزيادة من قبل النكرة تؤكد هذا الايه هذا العموم تؤكد نفي العموم تؤكد نفي العموم طيب وشيء مجرور لفظا بمن الزائدة منصوب محلا لأنه مفعول مطلق والتقدير ما أغني عنكم شيئا كما في قوله تعالى لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وشيء هنا بمعنى قليل، فمعنى ما أغني عنكم شيئا أي ما أغني عنكم إغناء قليلا. وفي حديث الغار فانفرجت الصخرة شيئا أي انفراجا قليلا. فليتوكل، هذه لام الأمر وهي مكسورة نحو ليجلس، الأصل يعني أصل لام الأمر أنها إيه؟ مكسورة. ليجلس كل طالب في مكانه، ليجلس كل طالب، وتسكن بعد الواو والفاء وتمنى، نحو من أراد أن يشترك في مسابقة النحو فليسجل اسمه عندي وليملأ هذا النموذج ثم ليقدمه للمشرف على النشاط. وفي التنزيل فلينظر الإنسان إلى طعامه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ثم ليقضوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا ونقف عند الآية 68. سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وإن شاء الله بالنسبة لغير الطلاب درس التفسير بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.